كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها المؤمنون، نستقبل غدا إن شاء الله الشهر الكريم، شهر رمضان الذي أنزل الله سبحانه وتعالى فيه كلامه، وهو القرآن العظيم الذي أكرم به هذه الأمة وجعله لها دستور الحياة، وهو نور تستبين به الحق حتى لا تحيد بها الظلمات، وحتى لا تغرقها الأهواء. هذا القرآن العظيم الذي أنزله الله عز وجل على نبيه في مثل هذا الشهر الكريم، ونحن قد وهبنا الله سبحانه وتعالى أيضا هذه الليالي وهذه الأيام، وهي أيام عظيمة مباركة لما فيها من كثرة الخيرات ونزول الرحمات والبركات والنفحات الإلهية والربانية التي أكرم الله سبحانه وتعالى بها أهل الإيمان في كل زمان ومكان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولهذا علينا معشر الحضور أن نعد أنفسنا لهذا الامتحان ولهذه الفرصة السانحة التي لا يدري المرء هل سيبقى بعدها حينا من الدهر يتسنى له إصلاح ما أفسد أو استدراك ما ضاع منه. فهذا الأمر كله إنما يعلمه الله عز وجل، كما قال الشاعر: ما مضى فات والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. الذي مضى لا ينبغي أن يتحصر عليه الإنسان ويبقى مكتوف الأيدي ينظر إليه دون أن يستفيد منه أو أن يحرك في نفسه العزائم والنيات والمقاصد حتى يتفرغ للطاعة ويصلح هذا الماضي إن كان فاسدا. وكذلك لا ينبغي أن يؤمن وأن ينظر إلى الغد البعيد ويقول: سأتفرغ وسيكون لي وقت وسأنتهز الفرصة. كل هذا المؤمل هو غيب، ولن يستطيع أحد من البشر أن يقول أني سأفعل كذا أو أصل إلى كذا أو أحقق من الأمان كذا، فإن هذا كله في علم الله سبحانه وتعالى، وأنت محاسب على اللحظة التي أنت فيها وعن الساعة التي توجد فيها. فهذه الآن فرصة قد أتيحت لنا حتى يتزود المؤمن من هذه المحطة الربانية، من هذه المحطة الإيمانية العظيمة لما فيه من الفضائل ولما فيه من المكرمات التي جعلها الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر دون غيرها من الشهور. يكفيكم فتحه لأبواب الجنان وغلقه لأبواب النيران وتصفيده للشياطين ومرضة الجن واشتغال المسلمين بفريضة الصيام أو بعبادة الصيام، والصيام فيه قمع الشهوات واشتغالهم بأكثر العبادات، ومن أعظمها وأجلها وأكبرها تلاوة هذا القرآن الكريم. ونحن في شهر نتعلم الصبر، وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشهر شهر رمضان بأنه شهر صبر، وحقيقة هو شهر صبر، وفيه صبر على جميع أنواع الصبر المطلوب من المؤمن أن يحققها، لأن الصبر كما قال العلماء على ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر على معصية الله، وصبر على الآلام، على الآلام التي تصيب الإنسان. فهو إذا صام في رمضان وقام في رمضان يكون قد حقق هذه الأنواع الثلاثة من الصبر. فيتجلى صبره على طاعة الله عز وجل لأنه يحافظ على الطاعة، ومن أعظمها إمساكه عن المفطرات في ذلك الزمن المخصوص من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فهذا استجابة لأمر الله عز وجل وهو طاعة. محافظته على الصلوات فيها طاعة، كذلك حتى ما يأتيه من بعض الأمور التي هو يراها مباحة أو أمور حسية مادية كتناوله لأكلة السحور فهو يتقوى منها، وهو من الحلال الذي أعطاه الله عز وجل عباده، ولكن هو إذا أكل تلك الأكلة وهو يريد في ذلك أن يتقرب بها إلى الله عز وجل وأن يستن بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه لا شك أنه يصيب في ذلك حسنات جمع، حسنات جمع تزيد في أجره وثوابه عند الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يجده في غير شهر رمضان. فهذا صبر على طاعة الله سبحانه وتعالى، وهناك صبر على المعاصي وصبر على محارم الله عز وجل، ومن ذلك أنه لا يتعدى حدود الله عز وجل. ولهذا انظروا لما قال الله عز وجل في القرآن الكريم في آية البقرة: أحل لكم نية الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. ثم ذكر بعض ما يجب على المسلم أن يفعله وبعض الأمور التي لا ينبغي أن يفعلها وأن يجتنبها، ومنها مباشرة النساء. قال: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. ماذا قال بعد ذلك؟ قال: وتلك حدود الله فلا تقربوها. الله عز وجل وضع لك حدودا ومعالي فأنت تقف عندها، وهذا لا شك أنه فيه كبح لشهوة النفس وصبر على المعاصي وعلى المحارم. ثم زد أنك تتشبه بملائكة الرحمن التي تكفر طاعتها وتنعد معصيتها، وأنت كذلك في شهر الصيام. ثم أنك تحقق صبرا آخر، وهو الصبر على ما ينالك من الأذى وما قد يصيبك من الألم، من ألم الجوع ومن ألم العطش. ثم أنت تحتسب هذا لله سبحانه وتعالى، تجوع أمعاؤك وتضمأ أحشاؤك وأنت تحتسب الأجر عند الله عز وجل، فهذا أيضا فيه تحقيق للصبر بجميع أنواعه وأقسامه التي ذكرناها. إذن فهي فرصة سانحة ولا بد لها من التفرغ. ولهذا انظروا كيف كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحبذ ويستحب ويبعد هذا، أنه كان إذا أتى عليه شهر رمضان اعتكف فيه، ولا سيما العشر الأواخر، وثبت عنه أنه كان يواصي إذا جاء المغرب لا يأكل ولا يشرب ويستمر اليومين أو الثلاث، وهذا هو الوصال وهو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى يوفر كما قال شيخ الإسلام بن القيم رحمه الله: ليوفر ساعات نهاره وليله على العبادة، لكي يبقى موصولا بربه سبحانه وتعالى، موصولا بالملأ الأعلى من ذكر الله عز وجل ودعائه. ولهذا كان يتفرغ صلوات الله وسلامه عليه في العشر الأخير إلى عبادة الله عز وجل، الاعتكاف. الاعتكاف الذي معناه هو لزوم المسجد، لزوم مكان العبادة، ليستفرغ الإنسان ما عنده من طاقة، وأن يبذل اجتهادا في طاعة الله عز وجل، وهو في ذلك صائم وقائم وذاكر لله عز وجل تالي لكتابه. ولهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا حلت العشر الأواخر شد مئزره كناية عن التشمير وكناية عن الجد واستعداد للاجتهاد في هذه العشر الأواخر، وأيقظ أهله وأحيا ليله وأحيا ليله، وهو صلى الله عليه وسلم الموصول بربه لا يفتر عن ذكر ولا يتوقف عن تسبيح وحمد ودعاء وتكبير، ولكن ومع ذلك تراه في رمضان يزداد في اجتهاده وفي قراءته وفي تلاوته للقرآن. ويكفيكم أن جبريل عليه الصلاة والسلام كان يدارسه القرآن في رمضان، ولكن في السنة التي توفيها فيها النبي صلى الله عليه وسلم درسه فيها مرتين. قال بعض العلماء فكان النبي قال، وهو الحافظ ابن حجر في الحلباري ذكر من فوائد هذا الحديث قال لأن شهر رمضان إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد فيه من الخير ويجتهد في الطاعة، إما من حيث العبادة من ذكر الله عز وجل وتلاوة القرآن والدعاء، وهذا نفع قاصر يعني ينتفع به لنفسه كان يكثر منه، وحتى النفع المتعدي وهو الصدقة وضروب الإحسان، فكان يقول كان أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان. قال الحافظ ابن حجر والفائدة من هذا أن نعم الله سبحانه وتعالى زائدة على عباده في رمضان، نعم الله عز وجل تزداد على العباد في رمضان يمن عليهم بالخيرات والبركات، منها غفران الذنوب ومنها تكفير السيئات، ومنها ما ثبت في أحاديث كثيرة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في الطاعة، فكان يؤثر متابعة سنة الله عز وجل في خلقه، لأن نعم الله سبحانه وتعالى كثيرة على عباده في شهر رمضان، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتبع سنة ربي عز وجل، ولهذا ينبغي أن يزيد. ولهذا نحن أيضا معشر المؤمنين لابد أن نحدث نقلة نوعية كما يقال، وأن نزيد في الخير. فإذا عهد الناس منا أننا أهل خير وأن أصحاب أيدي سخية وأننا نتصدق وأننا يعني نلتزم بالمسجد وأننا نحافظ على الصلوات، فينبغي أن تكون هذه الطاعة زائدة في رمضان. فإن لم تزد طاعتك ولم يكثر اجتهادك فاعلم أنك محروم، فاعلم أنك لم توفق إلى الخير. ولهذا ينبغي الإنسان أن يروض نفسه في شهر رمضان، يروض نفسه ويجرب، لأن هذه فرصة. ولهذا كثير من الناس مثلا ينبغي عليهم أن يقلعوا على كثير من المعاصي ومن العادات المضرة، كالمبتلين مثلا بشرب الدخان، وهذه آفة وبلية، وهذا هو الفرصة السانحة لهم وهو شهر رمضان، وهم يستطيعون أن يتركوا هذه المادة الضارة الخبيثة في نهار رمضان، ويستطيعون ويتحملون لأنهم يعرفون أنهم يطيعون الله عز وجل، فكيف إذا جاء الليل لم يصبروا وعادوا إلى ما كانوا عليه في النهار. وربما يوجد البعض من قد يقلع عن تناول هذه المادة طيلة الشهر، لكن بعد شهر يعود إليه، ولا ينبغي هذا، ولا ينبغي هذا، بل لابد أن تستفيد وأن تتزود وأن تقطع عهدا على الله سبحانه وتعالى. فإذا كانت عندك أو كنت تقوم ببعض الأعمال المخالفة للشرع فإن هذه هي الفرصة التي أتاحها الله سبحانه وتعالى لتركها. ولهذا نجد من رحمة الله سبحانه وتعالى أن المساجد تعمر بحمده سبحانه وتعالى وبفضله في شهر رمضان، ولكن سرعان ما يتخلى الناس عنها ولا يحافظون على الجماعة فيها، فهذا مما لا ينبغي، بل يجب أنه إذا دخل مثل هذا الشهر أن نوطن أنفسنا على أن نبقى بنفس الوتيرة وبنفس النشاط. نعم قد يقل هذا الاجتهاد، لأنه لا يمكن أن يكون نفس الاجتهاد كما كنا في رمضان، ولكن من كانت له هذه العزيمة وكانت له هذه النية ومثل هذه الإرادة، ثم إنه أحكم بصدق وإخلاص واجتهاد، ثم إنه دعا الله سبحانه وتعالى وفي مثل هذه الأيام لا سيما في العشر الأواخر يدعو الله عز وجل، كان يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي لطاعتك، وما إلى ذلك من الأدعية المعروفة، فيدعو الله عز وجل فيثبته على الدين، فيخرج من رمضان وقد استفاد وقد زاد إيمانه وصلح أعماله واستقام على الطريقة. ولهذا كان السلف رضوان الله تعالى عليهم البعض منهم يسأل الله سبحانه وتعالى 6 أشهر أن يبلغه شهر رمضان، 6 أشهر وهو يسأل الله عز وجل أن يبلغه شهر رمضان حتى يصل ليعيش تلك الأيام، يخاف أن يموت ولا تكون له هذه الفرصة. لماذا؟ لأنها فرصة غفران الذنوب، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ليلة واحدة قد يفوز فيها الإنسان، كما قال ابن القيم رحمه الله، سحرة فرعون أفلحوا في لحظة واحدة، جاءوا قائلين بعزة فرعون إننا نحن الغالبون، وهم كلهم أعداء يحملون الكفر ويبطنون العداوة لموسى عليه السلام وللحق، ولكن سرعان ما ظهر لهم الحق قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، وجاءهم الوعيد والتوعد والنكال والعقاب، ورغم ذلك صبروا واحتسبوا فكانوا من الفائزين. فكذلك قد يكون هذا الشهر الإنسان يكون في ضعف من الإيمان والعمل الصالح، ولكن إذا جاء رمضان وكتبه هذه العزيمة وأصلح ما بينه وبين الله عز وجل، فإن توفاه الله عز وجل توفاه على حسن الخاتمة. وحسن الخاتمة هذه من علامات من علامات المؤمنين الصادقين، لأنه لا ينبغي أن تفكر معاشر المؤمنين أن الإنسان بصلاته وبإقباله على مجالس الذكر وحضوره للجماعات أنه على خير عظيم، وأنه سوف يبقى على هذا الطريق، وأنه سوف لن يزيغ. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم، فكم من إنسان عمل بعمل أهل الجنة لم يبقى له بين أن يدخل إلى الجنة مقدار شبر عمل بعمل أهل النار فسبق عليه أهل الكتاب فلم يدخل الجنة وكان من أهل النار، وكم من إنسان عمل بعمل أهل النار حتى لم يبق له بين وبين ولوجها إلا شبر فعمل بعمل أهل الجنة سبق عليه الكتاب وعمل بعمل أهل الجنة فمات على ذلك ثم توفاه الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان السلف يسأل الله عز وجل أن يوفقهم للعمل الصالح وأن يختم لهم بالباقية الصالحة أعمالهم، ولهذا قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فنسأل الله عز وجل إن توفانا ولم يجعل لأعمارنا بقية أن يجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاه إنه سبحانه وتعالى جواد.